قلبي زراقين وكانت لف يسهم يتغي وين يدير فان زد زوقتي صبر يا كوكا غلاي ورك نسنزوي هاي هاي ترجو الخير ورتا كوكني نراك يا دي النفس ورنساوني ¡Gracias!